إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 40 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بيان كثرة طرق الخير. كل إنسان فيه طاقة كامنة، وإذا جاء ما يحفزها ويرغبها خرجت هذه الطاقة في صورة أعمال على الجوارح. والسنة ترغب في كل عمل صالح يعود نفعه على المسلم وعلى غيره، وجعل ذلك كله طاعة وصدقة يثاب عليها. لهذا فالمسلم في دائرة مغلقة من النور، يؤجر على كل لحظة من لحظات عمره، وعلى كل عمل يخرج من جوارحه دخل في هذا النوم، والطعام والزواج والبيع والشراء والسفر والكسب والتجارة، هذا كله عمل صالح يؤجر عليه، ولكن بشرطين. الشرط الأول صحة النية، والشرط الثاني اتباع السنة. فمن أخلص عمله لله وكان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتب على هذا العمل بخاتم القبول. الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن العمل الصالح ما هو، قال أخلصه وأصوبه. ومعنى أخلصه أي ما كان خالصا لله، ومعنى أصوبه أي ما كان موافقا للسنة. نحن مع حديث متصل في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. في رواية أخرى: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. هذا الثواب العظيم في أمر قد يبدو في الظاهر أنه هين وأمر بسيط، رجل عزل شوكا أو عزل شجرة أو غصن شجرة عن طريق المسلمين، لكن هذا العمل من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وهذا حتى لا يحتقر المسلم أي عمل صالح. لا ندري أي الأعمال تثقل بها الموازين. أولا لا ندري أينا مقبول عند الله، هذا غيب لا يعلمه إلا ربنا. وأمر ثاني لا ندري أي أعمالنا الصالحة مقبولة عند الله. كم من أعمال كالجبال تأتي يوم القيامة هباء منثورا لا ينظر الله إليها لفساد النية والبواعث على العمل. وكم من عمل صغير بسيط في عين الإنسان كبرته النية. كم من كلمة قالها الإنسان لا يلقي لها بالا، ولكن من رضوان الله يرفعه الله بها كذا وكذا في الجنة. وكم من كلمة خبيثة لا يلقي الإنسان لها بالا، كلمة أوقدت فتنة أو فرقت بين اثنين أو كانت سببا في خراب بيت، هو كلمة قالها ولكن لا يدري أن هذه الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وهو لا يدري أن هذه الكلمة البسيطة قد أفضت به إلى هذا المصير. حتى لا يحتقر الإنسان من المعروف والطاعة شيئا، وكذلك لا يستهين بذنب أيا كان هذا الذنب، ولكن يراقب الله تعالى في جميع العمل. هذا العمل فيه فضيلة إثبات أن من آزال الأذى عن طريق الأمة عن طريق المسلمين له هذا الأجر. طب عندنا سؤال: إذا كان هذا في الأذى الحسي، شوك، عظم، زجاج، أي شيء يؤذي المسلمين، إذا نحيته عن طريق المسلمين حتى لا يؤذى أحد، لي هذا الأجر أن يدخل الإنسان الجنة، طيب ما بالنا بالأذى المعنوي؟ ما معنى الأذى المعنوي؟ الذي يؤذي المسلمين في إيمانهم، في عقائدهم، في سلوكهم، بنشر أفكار هدامة أو عقائد منحرفة، أليس هذا من باب أولى أن يزال أيضا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم؟ ولكن كيف؟ بالكلمة الطيبة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة البرهان والدليل من الكتاب والسنة لتفنيد دعاوى المبطلين الذين يريدون خراب العقيدة وخراب الإيمان، كما يريدون خراب السلوك والأخلاق. إذن كلا الأذى مقصود في إزالته، فمن ساهم في إزالة أي أذى يصيب الأمة أو يصيب المسلمين فإن شاء الله لا يحرم من هذا الأجر العظيم عند الله. لكن الشيخ الإمام المصنف رحمه الله زكريا ابن يحيى النووي الإمام النووي ذكر هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير، وذكر كل الروايات التي وردت في هذا الحديث في غصن شجرة أخره عن طريق المسلمين، ولكن النية ما هي؟ قال لا يؤذي المسلمين، فبسبب صحة نيته رغم صغر العمل هذه النية كبرت العمل. لذلك يقول أحد علماء السلف رحمهم الله: كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية. هذا عمل صغير لكن النية، قال أنحيه لا يؤذي المسلمين، نية صالحة فأصبح عملا عظيما. لذلك الإنسان يوم القيامة يأتي وتوزن الأعمال بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل هذه الأعمال حينما تمر على المؤمن يقول: يا ليتني ازددت عملا فازددت أجرا. ابتسامتي في وجه مسلم، أنا خارج في الصباح عابس الوجه، ما أخذت أجر الصدقة. إدخال السرور على المسلم، البشاشة في الوجه، هذه صدقة. إلقاء السلام، هذه صدقة. عبد الله بن عمر كم من العبادلة الفقهاء من الصحابة الكرام، كان يأتي بأحد التابعين وكان بطنه كبير، فكان يقول له: يا أبا بطن، كان يخده يذهب إلى السوق يلقي السلام على الناس. وطبعا الذكر في السوق له أجر خاص، الذي يذكر الله في بيئة الغفلة ويذكر بالله في بيئة الغفلة أجره أعلى. فهذا الرجل قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، أنت تذهب إلى السوق لا تبيع ولا تشتري ولا تنظر في السلع، فلماذا نذهب؟ قال: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام. إلقاء السلام على المسلم هذا من الأعمال الصالحة. كل تاجر عنده ذكاء وعنده فكر، ينظر ما هي السلعة الرائجة التي تأتي بأكبر عائد وأكبر ربح. كذلك المؤمن هو في تجارة مع الله، رب العزة سمى المعاملة بين العبد والرب تجارة، ولكنها ليست تجارة في الدراهم والطين والتراب الذي يفنى ويزول، إنما تجارة لن تبور، تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي التجارة؟ أن أتعامل مع ربي، كيف يكون عندي فكر كسب الطاعة، كسب الأعمال الصالحة، كسب الحسنات، الذي أعمل فكره لكسب الأجور يفتح الله تعالى له الأبواب فلا يحتقر من طاعة الله شيئا. وعنه أيضا كل لا مستمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنا أبو هريرة كان راوية النبي صلى الله عليه وسلم، مسند أبو هريرة فيه 5000 حديث بالمكرر، إذا حذفنا المكرر يكون أقل من هذا. لذلك جلس مع المصطفى صلى الله عليه وسلم سنوات معدودة، ولكنه نظر، هناك طاعات كثيرة لكن نظر إلى أثقل هذه الطاعات وأعظمها، وهو طلب العلم وحفظ العلم. فكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء وصبر على الجوع. كان ممكن يشتغل في بيزنس والتجارة، يعني رجل بهذا الذكاء وهذه الذاكرة وهذه العقلية كان ممكن أن يكون بين يديه ملايين، ولكنه آثر طلب العلم مع شدة العيش، فكان يسقط من طوله في المسجد من شدة الجوع، ولكن صبر. في 4 سنوات حمل لنا كل هذا العلم الذي انتفعت به الأجيال والقرون وتنتفع به الأمة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ما الذي أخذ معه من الأجر؟ الدال على الخير كفاعله، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا نحن وإياكم منهم. لأنه هناك خمس كما قال أحد علماء السلف الصالحين، قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. من هو الخامس؟ الذي ليس بعالم، لا هو عالم ولا بيتعلم ولا يستمع للعلم ولا يحب العلماء ولا العلم ولا المتعلمين، هذا لا خير فيه بالمرة. لذلك قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. لماذا قال 3 أيام؟ الحسنة بعشر أمثالها، من الأسبوع للأسبوع وزيادة 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، هذه واحدة. من مس الحصى فقد لغى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصباء والحجارة الصغيرة أو الحصى الصغير، فمن عبث بهذا الحصى قطع عنه الإنصات والاستماع للخطبة فقد لغى، أي أجاء باللغو الذي يصرفه عن الهدي وعن استماع الهدي. ثم هنا ذكر الفرق بين الاستماع والإنصات. لماذا قال فاستمع وأنصت؟ ما الفرق بين الاستماع وبين الإنصات؟ العلماء يقولون: الاستماع أن يرعاها بسمعه، هذا الاستماع أن يرعاها بسمعه، الإنصات أن لا يتكلم. نحن حينما أمرنا عند سماع القرآن الكريم ماذا نفعل؟ فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبة كما قال الصحابة في تفسيرها في مواضع كثيرة. طيب عندنا قارئ يتلو القرآن، ممكن نستمع لكن واحنا بنتكلم، ممكن نستمع نلقي الاستماع ولكن نتكلم فيما بيننا. طلب الاثنين، ألا يتكلم أحد وأن نلقي بالسمع لما يقال لنا ويتلى علينا من آيات ربنا. نحن نؤاخذ من الله بالسمع أم بالاستماع؟ قال: لا، السمع لا يؤاخذ به أحد، وإنما نؤاخذ بالاستماع. ما هي العلة؟ قال: لأنني لا أستطيع أن أغلق أذني. إذا الإنسان سمع لغوا أو باطلا، لا يستطيع الإنسان أن يغمض أذنه أو أن يغلق أذنه، لكن يمكن أن يغلق عينيه. لذلك من حكمة الشارع أنه لا يؤاخذنا بالسمع، لأن السمع جاء رغما عنا وبدون رغبة منا ولا إرادة في الاستماع، إنما يؤاخذنا على الاستماع. الاستماع غير السمع، الاستماع معناه قصد السمع، أنني أريد أن أسمع هذا برغبة. لذلك هناك فرق. الشارع الحكيم لا يؤاخذ المسلم بالسمع، وإنما يؤاخذه بالاستماع، أي أنه له قصد أن يستمع أو يسمع لهذا. سميت الجمعة لاجتماع الناس لها في الصلاة. عندنا هنا إشكالية، الأحاديث قد تتعارض في ظاهرها، تتعارض النصوص. ذكرنا نقطة في أصول الفقه، وهذا العلم العظيم مما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، قد تتعارض النصوص في الظاهر، فماذا نفعل؟ علماء الأصول يقولون: إذا تعارضت النصوص في الظاهر فإننا نقول بالترجيح، أي أن نصا أصح من نص، نقول بالترجيح، واحد ضعيف واحد صحيح، إذا نرجح الصحيح على الضعيف. إذا لم نقل بالترجيح فنقول بالنسخ، أن نصا ينسخ نصا، والمنسوخ لا عمل به إذا جاء الناسخ. أو نقول بالجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر، والعلماء يقولون الجمع أولى من النسخ وأولى من الترجيح. الحديث دوت أن الإنسان يأتي لصلاة الجمعة يتوضأ، هذا الحديث رواه مسلم. هناك حديث رواه الأئمة السبعة، دخل فيهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهو أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. عندنا حديث، الحديث هذا يقول بالوضوء، وحديث آخر، حديث أخرى أو حديث آخر أصح منه قال بوجوب الغسل يوم الجمعة. ومن هنا نرى اختلاف الأئمة، الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، حينما يختلفون بينهم في الحكم والنص، في الحكم الفقهي استنباطا من النص الشرعي، ما أحد من الأئمة قال رأيا في الدين عن هوى أو عن تخمين أو عن ظن، ولكنه قال الحكم الفقهي استنباطا من دليل شرعي. اذا بعض الائمة حينما قال انه يجزئه الوضوء ما هو دليله؟ قال دليلي في صحيح مسلم هذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. والذي قال بوجوب الغسل معه دليله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وبقية أهل السنن. هذا الحديث الذي رواه أئمة الحديث السبعة ما هو؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث المصطفى أيضا صلوات الله وسلامه عليه. هل يمكن الترجيح بين النصين؟ بعض العلماء قال يمكن الترجيح. كيف؟ قال الغسل واجب لمن استطاع، اما ان ضاق عليه الوقت او لم يستطع فعليه بالوضوء حتى لا يستضيع منه الجمعة. لان لو قلنا بالوجوب وفاضل على اذان الجمعة 5 دقائق، واذا بدل الغسل وصعد الخطيب الى المنبر وبدأ في الخطبة وكانت قصيرة، ربما فاتت منه صلاة الجمعة وهو لا زال في المغتسل. اذا يمكن الترجيح بين النصين، ما هو دليلك؟ قال دليل وقع حدثت في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر، فدخل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب يخطب، وكان عثمان رضي الله عنه قد تأخر عن المجيء لصلاة الجمعة. فقال له عمر: ما الذي اخرك؟ فقال له: كنت اتوضأ. نص الحديث: كنت اتوضأ، ما زدت على ان توضأت ثم اتيت. فقال له عمر على المنبر: والوضوء ايضا؟ يعني كمان جاي متأخر وايضا على الوضوء. فكأن الوضوء هنا مرتبة ادنى من الغسل، كان الاولى والاوجب بالغسل. لكن عمر هل امره ان يرجع ليغتسل حتى يأتي للجمعة؟ لو قلنا بالوجوب معناه الوضوء باطل لا يصلح لصلاة الجمعة، لابد ان يأتي بالغسل. لكن عمر ما امره بالعودة ليغتسل، ولكنه كأنه كان عتابا خفيفا والوضوء ايضا. فهم من هذا انه يمكن الجمع بين النصوص. الغسل هو الواجب لكل محتلم لصلاة الجمعة من الاغسال الواجبة وليست المسنونة او المستحبة، الواجبة. طيب ان لم يستطع او ضاق عليه الوقت فعليه بالوضوء. وهناك من النصوص ما اكدت هذا، منها حديث مسلم الذي بين ايدينا. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، او هنا تأتي في المتن للشك، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. عندنا سؤال. الحديث قال خرجت كل خطيئة نظر اليها بعينيه، طيب الوجه اليس فيه ايضا الانف؟ اليس فيه الاذن؟ لماذا خص العين بالذكر؟ ما وجه التخصيص للعين هنا بالذكر؟ عندنا جوابين. العلماء يقولون: الجواب الاول انه خص العين هنا بالذكر عن الانف وعن الاذن، لان العين هي ناظر القلب، القلب له عين. ما هي عين القلب؟ قال العين هي ناظر القلب، انما القلوب اسرار وانما العين هي نافذة القلب الى النظر، لذلك خصها هنا بالامر. فقال كل خطيئة نظر اليها بعينيه او مع بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فقال فاذا غسل العين فهذا كناية عن طهارة القلب لانها ناظر القلب. هذا رأي وان كان فيه ضعف. الرأي الصواب والاقوى انه سبب التخصيص هنا لذكر العين ان الانف والاذن لهم طهارة مخصوصة وان كانت نفس، لان عندنا اركان الوضوء مش داخل فيها الانف ولا الاذن. الانف والاذن من سنن الوضوء ليست من اركان الوضوء، لذلك اذا خص الانف والاذن بطهارة مخصوصة خلاص يبقى هذا الامر قد خرج، لان العين هنا ما كانت جاء فيها خصوص. فذكر العين بالخصوص لان الانف والاذن قد خصهما بطهارة تتعلق بهما، اما العين فجاء تخصيصها هنا لانه لم يأتي لها طهارة مخصوصة متكفلة بها. فاذا غسل الوجه خرجت الخطايا. طبعا الانسان يتلوث بهذه الخطايا. وإذا ننظر في الآية التي ذكرت موضوع الوضوء لفت لموضوع التطهير، إنما يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. قال العلماء الطهارة حسا ومعنى. والدليل هذا الحديث، الواحد لما يجي يغسل اليد أو الوجه، هل في ذنوب ظهر على اليد؟ ممكن يكون يده ما شاء الله بيضاء أو سوداء جميلة نظيفة ما عليها شيء، ما يبدو ذنب على وجه ولا على يد، ولكن نغسل الأدران الظاهرة إذا كان في أتربة أو في نجس أو في وسخ، هذا الأمر ظاهر تراه العيون، فمع الوضوء يذهب هذا الدرن والنجس والتراب العالق بهذه الجوارح. لكن الذنوب والخطايا أمر غيبي، أمر لا تراه العين، لذلك أكد أن الوضوء فيه طهارة ظاهرة من ناحية الجوارح، وفيه طهارة باطنة معنوية غيبية من ناحية الذنوب والخطايا. لذلك العلماء يقولون من اقترف ذنبا ماذا يفعل؟ المباشرة يتوضأ ويصلي ركعتين. ما من عبد يتلبس بذنب فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه. هذا فيما يتعلق بالذنوب التي تكون بين الصلوات الخمس، هذه الصغائر تكفرها الصلوات، لأن الوضوء مكفر لهذه الخطايا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ولنا هنا لفتة من سيدنا بلال رضي الله عنه أنه دخل إلى الجنة وكان سابقا فيها بعمل أيضا قد يبدو في الظاهر بسيط. في يوم من الأيام بعد صلاة الصبح قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إنني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. يعني ماذا نتخيل أفضل عمل؟ هل ألف مصنفات؟ هل حفظ كتب أو متون؟ ماذا فعل سيدنا بلال؟ عمل يسير، ولله الحمد هذا للتيسير على الأمة، أنه ممكن لكل أحد أن يحظى بهذا الأجر وأن يصل لهذه المنزلة بشرط الإخلاص والمتابعة. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت في يوم من ليل أو نهار، إلا توضأت وصليت بهذا الطهور ما شاء الله. يعني كان دائما على طهارة، ما يحدث أو ما أحدث إلا وتوضأ وصلى بهذا الطهور أو ذلك الوضوء ما شاء الله. هنا نأتي إلى المكفرات، مكفرات الخطايا، وهذا حديث مهم جدا للتفريق بين الكبائر وبين الصغائر، وأن أقسام الناس في هذا الأمر أربعة سيأتي شرحها. عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أولا، ما تعريف الكبائر؟ الكبائر قال العلماء كل ذنب رتب عليه الشارع وعيد شديد أو عقوبة خاصة، مثل كل ذنب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن المحلل والمحلل له، هذا دخل في الذنوب الكبيرة أو في الكبائر. كل ذنب فيه حد في الدنيا مثل الزنا، أو كل ذنب فيه وعيد شديد في الآخرة كأكل الربا. وأكبر هذه الكبائر سبع، جاء بها الحديث نصا، أكبر الكبائر سبع، أو في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، والتولي أو الفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى قذف المحصنة؟ أن يرمي امرأة عفيفة مسلمة طاهرة بالزنا فيقول هذه عاهرة أو هذه زانية، هذا ومعنى قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه هي السبع الموبقات أو أكبر الكبائر. هل معنى هذا أنه لا يوجد غيرها؟ لا، يوجد كبائر أخرى، ولكن ما جاء النص عليها هنا، مثل شرب الخمر، أليست أيضا كبيرة؟ لأنه جاء النص عليها تحريما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قس على ذلك أمور كثيرة مثل الرشوة ومثل قول الزور، بالذات قول الزور شدد فيه المصطفى عليه السلام وبالغ فيه حتى أخذ يردده مرارا، لدرجة الصحابة قالوا: يا ليته سكت من شدة انفعاله وغضبه. قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. إذن هناك كبائر كثيرة، وبعض العلماء قد ألف مصنفا أنصح باقتنائه، العالم اسمه ابن حجر الهيثمي رحمه الله، كتب كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، مطبوع في مجلد واحد ضخم جدا، وفي بعض المطابع طبعوه في مجلدين. ذكر كل الكبائر التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة، وذكر ما يأتي حولها من أحكام فقهية ومن أحاديث ومن أقوال الأئمة والعلماء والصحابة رضي الله عنهم، فجمع مصنفا عظيما اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي رحمه الله. هنا نأتي إلى موضوع الصلوات الخمس والجمعة، هل هذه تكفر الكبيرة؟ قال نعم، الكبيرة لابد لها من توبة خاصة. إذن الصلوات والجمعة ورمضان تكفر الصغائر، أما الكبائر لابد من توبة خاصة. وإيه كمان؟ قلنا أربع أشياء، الكبيرة تكفر بأربع أشياء، إذا كان فيها حد إذن إقامة الحد طهرة وإقامة الحد توبة. طب إذا لم يكن فيها حد؟ قال التوبة النصوح. طيب إذا ما قبلت منه التوبة النصوح؟ قال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد جاء النص عليها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الصغائر مكفرة، طبيعة الصغائر ولله الحمد مكفرة أو يغفرها ربنا بالصلوات والجمعة. وفي آية أخرى في سورة النساء أكدت على أن مجرد ترك الإنسان للكبائر الحمد لله هو في منطقة الأمان، تغفر له خطاياه. قال ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلله الحمد من رحمة ربنا علينا أن مجرد ترك الكبيرة أصبح المسلم في دائرة الأمان، تغفر له سيئاته وخطاياه. أربع أشياء قلنا: إقامة الحد، التوبة النصوح، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة يوم القيامة. طب والرابعة؟ قال الرابعة عفو الله، وعفو الله أعظم. ممكن الإنسان لا تقبل فيه شفاعة ولا يأتي بتوبة نصوح ولم يقم عليه حد، ولكن يوم القيامة يعفو ربنا، لأن ربنا صاحب الشأن له المشيئة. إلا الإشراك، يعني أي كبيرة دون الإشراك داخل في دائرة المشيئة، يغفر الله تعالى حتى الكبائر لمن شاء من عباده، والنص على ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله أن يشملنا برحمته. نجي بقى للتقسيم هنا، الناس على أربع أقسام. إذا قلنا أن الصلوات الخمس ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، طيب ما معناها؟ إذا كان اجتناب الكبائر، مجرد اجتناب الكبائر مكفر للخطايا، طب ما معنى وجود هذه الأعمال الصالحة؟ ما فائدتها هنا؟ قال العلماء: الناس على أربع أقسام. من الناس من لا ذنب له ولا خطيئة، يعني ذنوبه دائما بالتوبة أو الاستغفار، فهذا الرجل إذا فعل عملا صالحا كانت الأعمال الصالحة رفعا لدرجاته وزيادة في حسناته. بعض الناس له صغائر بلا إصرار، يرتكب الصغائر لكن ما عنده إصرار عليها، هذه الصغائر بغير إصرار على الذنب تكفرها الكبائر. طيب بعض الناس عنده صغائر ولكن مصر عليها، عنده إصرار عليها، قال هي دي المقصودة بقى بالحديث، الذي عنده صغائر ومصر عليها تكفر بالأعمال الصالحة. طيب اللي عنده صغائر ولا يصر عليها تكفر باجتناب الكبائر. طيب اللي ما عنده صغائر ولا كبائر جعله الله محفوظا، فبعض أولياء الله الصالحين من العلماء الأتقياء والعباد الذين يخشون الله حق خشيته، دائما تجد هؤلاء الناس يحفظهم الله تعالى حتى عن ارتكاب الصغائر، فيحفظهم الله أن يقعوا فيها. هؤلاء إذا عملوا أعمال صالحة قال لا يحرموا الأجر، إنما هي رفع للدرجات وزيادة في الطاعات والأعمال الصالحة. جينا على القسم الأخير، من له كبائر فقط، وقلنا أن هذه الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، ماذا يفعل؟ قال يكفر عنه من بعض عقوبات هذه الكبائر كما يكفر عن الصغائر. إذن حتى الإنسان لو قام بالأعمال الصالحة وكان متلبسا بكبيرة من الكبائر، هذه الطاعات والأعمال الصالحة تشفع له في نزول العقوبة، إذا كان سيعاقب بعقوبة شديدة وعنيفة ببركة الطاعات تخفف عنه من عقوبته. إذن الإنسان ما عليه إلا أن زد الطاعات والأعمال الصالحة وأكثر من الحسنات، تجد أن حتى لو الإنسان عنده ذنوب وخطايا إن شاء الله يوم القيامة تكون طاعاته أكثر من سيئاته وخطاياه فيغفر له. من حكمة المصطفى عليه السلام في الدعوة أنه كان دائما يجلب انتباه الناس للحديث، حتى حينما الإنسان يكون يتكلم مع الناس في الدعوة إلى الله في النصيحة لا يتكلم واحد شارد او واحد لا يوقر الكلام ولا يعظمه. اولا يقول للناس توجهوا استمعوا تقاربوا، هذا ما فعله المصطفى عليه السلام وهذا من السنة. في حجة الوداع اراد يتكلم والناس مشغولة في حجة الوداع جمع كبير، فقال لأحد اصحابه استنصت الناس. لذلك تجد بعض الدعاء والعلماء ما يجي يتكلم اول شيء يقول له ايه، تقاربوا اجلسوا تقاربوا يرحمكم الله، يسكت الناس حتى ينصتوا للكلام، يعني ما يتكلم والناس غافلة او بعيدة او منتشرة. اولا يجمعهم ثم يوجههم الى الانصات، هذا ما فعله المصطفى عليه السلام، قال استنصت الناس. هنا عندنا حديث بدأ الرسول عليه السلام بأداة اللغة تسمى أداة التنبيه. لازلنا عن ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم، الا هنا بيسموها العلماء أداة تنبيه واستفتاح لينتبه السامع لما سيقال بعده، الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اصباغ الوضوء على المكاره. المكاره مثل شدة البرد حينما يتوضأ الانسان. نستطيع بصراحة نقول هنا وبلا حرج ايضا في شدة سخونة الماء، يعني عندنا الحين في شدة الحر قد ينزل الماء من الحنفية مثل الماء المغلي، فالذي صبر على الوضوء حتى في هذه الشدة، يعني شدة البرد وقسوة البرد، برد الماء في الشتاء لا تنزل اطلاقا منزلة عن شدة حر الماء او شدة سخون الماء في الحر، حتى ينزل الماء عند الوضوء مثل الماء المغلي، وبرغم هذا هو يتوضأ ويصبر ويسبغ وضوءه حتى يأتي الى الصلاة. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. عندنا موقفين، هل انتظار الصلاة يعني ان انا اتني اقعد في المسجد بعد صلاة الظهر الى صلاة العصر؟ قال لا، الانتظار هنا معناه قلبه معلق بالصلاة التي تليها متى يأتيها، هو في كسبه في تجارته في عمله، لكن لا زال القلب معلقا بالمسجد. انا فرغت من صلاة الظهر وذهبت الى عملي وتجارتي، ارحنا بها يا بلال، قرة عيني في الصلاة، متى يأتينا العصر، متى يؤذن المؤذن للصلاة حتى نأتي فنجد راحة نفوسنا وقلوبنا. قال هذا هو معنى الانتظار، ليس معنى ذلك الامة تنى في المسجد طيلة الليل والنهار 24 ساعة تنتظر الصلوات الى الصلوات. قال الانتظار هو تعلق القلب بمشيء الوقت الذي يليه بعد الفراغ من الوقت الذي لزمه. الرباط، معنى الرباط هو ربط الشيء، والرباط شرعا هو المكوث على الثغور التي على بلاد المسلمين حتى لا يأتي الأعداء فيستبيحوا عورات الأمة أو يستبيحوا أرض المسلمين، هو ده شرعا معناه الرباط. لكن إذا كان الرباط في معنى الجهاد، هنا ذكروا في الطاعات والعبادات كثرة الخطى للمساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة، ما معنى إيش وجه الربط بين الاثنين؟ قال الرباط هو المكوث والانتظار وحبس النفس على الثغور حرصا على أرض الأمة أن تستباح. طيب، الذي حبس نفسه وكفها عن المعاصي فهو في حالة جهاد مع نفسه، كما أن هؤلاء في حالة جهاد مع أعدائهم. جهاد العدو ممكن يكون مرة في السنة، لكن جهاد النفس كل لحظة. إذن جهاد العدو لا يقل إطلاقا عن جهاد النفس، فجهاد النفس يحتاجه المسلم إلى كل لحظة، وإن كان جهاد العدو ممكن أن يكون مرة كل عام كل 5 أعوام لا ندري حسب الحاجة، أما جهاد النفس ففي كل لحظة هو يحتاج إلى أن يكفها عن المعاصي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر، نسأل عن سر التسمية، لماذا سمى الصبح والعصر بالذات دونا عن بقية الصلوات البردين؟ العلماء لهم في هذا قولان. القول الأول سمي البردان لأنهما طرفي النهار والليل، وسمي بذلك لبرودة الجو في ذلك الوقت، لأن الصبح يكون عند انتهاء الليل فالجو بارد والنفس لا تتأذى بذلك الوقت، البرد في العصر حينما تذهب فورة النهار أو حر الشمس ويأتي بدايات غروب الشمس، فهذين الوقتين يبرد فيهما الجو ولا يكون فيه شدة الحرارة، لذلك سماهما البردين لطيب الهواء وذهاب شدة الحر. لكن لماذا التخصيص؟ ما وجه التخصيص بالصبح والعصر؟ العلماء قالوا وجه التخصيص أن الصبح النفس تكون غارقة في النوم وتلتذ بالفراش ويصعب عليها النهوض للصلاة، كذلك في وقت العصر النفس تكون قد فرغت من أشغالها وأعمالها، تريد الغداء والراحة لأنها في نهاية النهار، ففي هذين الوقتين تجد المجاهدة، فكلما كثرت المجاهدة كلما عظم الأجر. هل يعني هذا أنني أصلي الصبح والعصر وأضيع بقية الصلوات؟ قال لا، إذا كان يحرص على وقتين فيهما مجاهدة للنفس أليس من باب أولى أن يحرص على بقية الصلوات والمجاهدة أقل؟ قلنا نعم. لذلك هناك حديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر في ليلة البدر، أو كما تقترون القمر في السماء كالبدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أشار إلى صلاة الصبح وإلى صلاة العصر. طيب، هنا لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون، ما في مشقة، هل هذا تشبيه للقمر أو لله بالقمر؟ حاشا لله، التشبيه هنا ليس للمرء وإنما التشبيه للرؤية، لأن الله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن سنرى ربنا المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجه الكريم يوم القيامة، نرى ربنا يوم القيامة عيانا، وجاء النص بذلك في الكتاب والسنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، وأيضا جاء عن الصحابة: الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، هنا التشبيه لماذا؟ قال التشبيه للرؤية، إن القمر لو سطع كالبدر يستطيع أهل الأرض كلهم أن يرونه بلا مزاحمة بلا مشقة، كذلك الرؤية يوم القيامة لن يكون فيها مزاحمة ولا مشقة. إذن التشبيه هنا للرؤية وليس للمرء، لأن الله لا يشبهه أحدا من خلقه. عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الحديث قبل الأخير معنا فيه حث على زيادة الأعمال الصالحة حال الصحة وحال العافية. لماذا؟ لأنه رصيد مدخر عند المرض. الإنسان إذا كان صحيحا مقيما يقوم بأعمال صالحة، لو جاء عليه مرض أو سافر لا يتمكن من قيام ما كان يقوم به من عمل صالح حال الصحة وحال الإقامة. ما الذي حال بينه وبين الطاعة؟ السفر أو المرض. إذن الإنسان إذا أكثر من الطاعات حال العافية وحال الإقامة، يعني مقيم غير مسافر وصحيح غير مريض، هذا رصيد مدخر له يكتب له حال حيل بينه وبين هذه الأعمال بسبب ظرف طرأ عليه كالمرض أو السفر. لذلك الإنسان يحرص دائما على هذا، وهذا باب مفتوح. آخر حديث معنا جمع فيه كل هذا الخير في كلمة جامعة، حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. والمعروف قال العلماء إما معروف عند الناس بحسنه، وهذا يسمى العرف، والعرف طبعا منضبط بالشرع، وإما معروف بتحسين الشرع له. إذن عندنا العرف، وهذا العرف أيضا من أدلة التشريع عند بعض الأئمة، نذكر أيضا ببعض الأمور الأصولية لأنها مفيدة لنا. أدلة التشريع عندنا أربعة اتفق عليها العلماء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. عندنا أدلة أخرى مختلف فيها مثل الاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي، ومنها موضوع العرف. بعضهم أيضا جعل العرف من المصادر، لأن الشريعة جاءت موافقة للفطرة، والعرف ما تعارف الناس عليه بالفطرة السليمة وليس الفطرة المنحرفة، أن هذا حسنا تعارف الناس عليه. إذا كل معروف صدقة، سواء تعارف الناس عليه بالفطرة ولم يصادم شرعا من شرع الله، أو حسنه الشارع فجعله معروفا، كل معروف صدقة. مثل إدخال السرور على المريض، أنا لو زرت مريضا فقلت له أنت بخير وعافية وأبشر إن شاء الله شدة وتزول، أليس هذا من المعروف؟ قالوا هذا من قمة المعروف، لأنه يهون شدة المرض على المريض ويعجل له بالشفاء. حسن استقبال الضيوف، حسن الضيافة والبشر والسلام، أليس هذا من المعروف؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيوف علمنا أدب الضيافة، وللأسف هذه اللياقة وهذه الأداب العالية إذا انحرف المسلم فبدأ يقلد شرقا أو غربا نسي أداب الضيافة الشرعية، انسل سريعا فراغ إلى أهله، راغ يعني استل سريعا بسرعة حتى لا يمنعوه من تقديم هذا الطعام أو ذلك الإكرام أو تلك الضيافة. ثم جاء بعجل حنيذ، عجل مشوي، والمشوي أحسن من المطبوخ لأن طعمه ولذته تكون فيه، كما أن لحمه طيب لذيذ. وجاء بعجل رغم أن الضيوف ثلاثة، هذا من مبالغة الكرم لإبراهيم عليه السلام. ثم لما قربه إليهم، الحين بعض الناس يحط الطعام وكل واحد يروح يأخذ زي ما هو عاوز، لكن من السنة تقريب الطعام، قرب الطعام إليه وقدمه إليه. ثم ماذا؟ لم يأمرهم فيقول كلوا كلوا، ولكن قال ألا تأكلون؟ وهذا أيضا من باب أدب الضيافة، أن يعرض عليه، قد يستحي الضيف ولا يمد يده للطعام، ولكن أنت تنبسط إليه بالابتسامة بالكلمة الطيبة وتعرض عليه ألا تأكل. هذه كلها من أداب الضيافة ومن المعروف. نسأل الله أن يرزقنا آداب الشرع الحكيم، وأن يرزقنا حسن اتباعنا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.